من ترك من تأكد من ضرر الماء عليه هل لها ولا تأكدت من ضرر الماء عليها هل لها أن تترك الوضوء؟ وما هي هذه الضرورة بالضبط بالنسبة للنساء؟ المرأة إذا تأكدت من ضرر ذلك إما بتجربة مضطردة معناها جربة نفسها أن تطيح لها الحمى ولا تمرض أن يطيح ولا شيء مثلا من ذاك القبيل بتكرار وعارف عن الزمن ما هو معتدل معناها هذا الزمن اللي هو جربت فيه وشافت أنه ضرها لها أن تترك ذلك الماء مدة كاملة وأنها القوي أعلن هذا الماء يضر. كذلك إذا أخبرها الطبيب أن ذلك يضرها. كذلك واللي عند بعض العلماء إذا أخبرها مجرب مثلها يعرف طبيعتها ويشابهها في الطبيعة أن هذا الحال في هذا الماء لها أن تقلد نظره بذلك معناها ما تستعمل. نعم.